منها أن الإنسان ينبغي أن يأخذ كتاب الله وسطا بين الغالي والجافي، فيتلوه حق تلاوته يتلوه بإتقان إذا قدر على ذلك، أو يتلوه على وجه صحيح في الجملة إذا قدر، إذا لم يقدر إلا على ذلك. إن لم يقدر على هذا ولا على هذا يقرأ كتاب الله كيفما استطاع، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيقرأ القرآن ويتمتع بهذا الكمال والجمال في كلامه سبحانه وتعالى، أنا الليل وأطراف النهار ولا يحبس الناس، يقال لهم من لم يجوذ القرآن القرآن آثم، فيحبسون عن كلام الله تبارك وتعالى. فإن هذا خطأ، وإن كان بعض إخواننا قصد من ذلك الخير أن الذي ينبغي أن يتأدب مع كتاب الله ومع كلام الله فيتلى الكلام العزيز بتجويد وتحبير وإتقان، فإن هذا وإن كانت النية في ذلك الدعوة إليها حسنة، إلا أن من المسلمين بل كثير من المسلمين لا يستطيعون أن يعملوا بذلك، فمثل هؤلاء الناس لا يشدد عليهم في هذا فينفرون، ولا كذلك حتى في حلق التحفيظ، حلق تحفيظ القرآن يأتينا بعض الناس ويقول أنا مثلا يعني قيل لي لا تقرأ، إما أن تقرأ بتجويد وإلا لا تأثم بذلك، وهذا في الحقيقة سواء من الرجال أو النساء، وفي النساء أكثر، تجد بعض النساء العاملات في مجال التحفيظ القرآن يحرصن حرصا كبيرا ويجتهدن اجتهاد الحقيقة ليس أحيانا في محله، فتنفر الطالبة من تجويد كلام الله، وربما رسبتها في الامتحان، وفوجئت المسكينة، هي جاءت إلى الدار أو إلى المدرسة أو إلى المركز أو إلى المعهد، جاءت ب محتسبة ولعلها قطعت المسافات وتركت أعمالها وأعمال أسرتها، ثم تقابل أحيانا بما لا ينبغي من التأدب مع أهل الله وخاصته بحجة التجويد.